بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دوني خمس أوراق أو أواق من الورق صدقة، وليس فيما دوني خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دوني خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دوني خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا أو العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري ولأبي داود. أو كان بعل العشر العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته، وتعجيل الصدقة أي أن يقدمها قبل الحول، فرخص له. فهذا الحديث فيه دليل على جواز تعجيل الصدقة، يعني أن يقدمها الإنسان قبل الحول. فإذا كان مثلا حول زكاته في رمضان يقدمها مثلا في المحرم أو في ربيع الأول أو ما أشبه ذلك. ويشترط لجواز تقديم الصدقة أن يكون المال الذي أراد تعجيل صدقته قد تم نصابه، فلا يصح أن يقدم زكاة مال لم يتم نصابه، وذلك لأن ما لم يتم نصابه لا زكاة فيه. وثانياً أن النصاب سبب للوجوب، وتقديم الشيء على سببه لا يصح. فإذا دعت الحاجة أو المصلحة في أن يقدم الإنسان زكاة ماله فلا حرج. فلو فرض أن شخصاً تحل زكاته في رمضان، وكان هناك شخص يريد الزواج وأراد إعانته، أو شخص عليه دين وهدد مثلاً بالحبس وما أشبه ذلك، فأراد أن يعينه على قضاء دينه، فلا حرج عليه أن يقدم زكاة ماله قبل حلولها. ولكن يجب أن يتنبه إلى أنه يجب أن يحتسب ما زاد من المال إن كان هناك زيادة. فلو قدر مثلا أن شخصا أخرج أو عجل زكاة ماله في ربيع الأول، وكان ماله 100,000، ولما جاء رمضان وإذا بماله تقريباً 150,000، فيجب أن يحتسب هذه 50 الزائدة، ولسيما إذا كان ذلك من ربح التجارة أو نحو ذلك. فتعجيل الزكاة جائز إذا دعت المصلحة أو اقتضت الحاجة ذلك، لكن إن زاد المال بعد إخراجه وقبل حولان الحول فإنه يجب أن يحتسب هذه الزيادة كما تقدم في المثال. إنسان مثلا عنده 100,000 فأخرج زكاة 100 وهو عروض تجارة، فعندما حال الحول كان عنده 150، فال50 الزائدة يجب أن يخرج زكاتها. أما الحديث الثاني بقي فيه مسألة تعجيل الزكاة، هل تعجيل الزكاة لسنة، يعني هل يعجل لسنة أو لسنتين أو أن ذلك مطلق؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، يعني يعجل زكاة سنتين ولا يزيد على ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعجل زكاة سنة واحدة فقط، ومنهم من قال إنه يعجل أكثر من ذلك، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد كما سبق أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، وما زاد على ذلك فإنه لا يعجل. أما الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قوله ليس فيما دون خمس أواق، الأوقية، الأواقي جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فإذا ضربت هذه القدر في خمسة تكون 200 درهم، وهذه هي نصاب الفضة، فنصاب الفضة 200 درهم تساوي 140 مثقالا، وهي تعادل بالريالات العربية الفضة 56 ريالا عربيا من الفضة. فمتى أردت أن تعرف زكاة المال بالأوراق النقدية الموجودة الآن فاضرب 56 في قدر الريال، فلو فرض أن الريال العربي من الفضة الآن يساوي 10 تضرب 56 في 10 يكون النصاب 560، ولو كان الريال يساوي 20 فاضرب 56 في 20، وهكذا. الثاني يقول: وليس فيما دون خمس ذود، الذود الواحد إلى العشر، من الواحد إلى العشرة، وهذا يدل على أن نصاب الإبل 5، فما دون الخمس ليس فيها شيء، والخمس إلى العشر فيها شات. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته 1.25 كيلو تقريبا، وخمسة أوسق في 60 تكون 300 صاع، فنصاب الحبوب والثمار 60 صاعا، فنصاب الحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالكيلوات 12 كيلو و600، يعني 612 كيلو. فمن عنده تمر يبلغ هذا القدر أو حبوب تبلغ هذا القدر 612 كيلو فإنه يجب عليه أن يزكيها. وقدر الزكاة كما يأتي في الحديث إما العشر وإما نصف العشر، ولهذا ذكر بعده الحديث حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء أو العيون، أو فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فالذي يسقى بماء السماء أو يسقى بماء العيون من غير كلفة ولا مؤونة أو كان عثريا، والعثري هو الذي يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي، هذا فيه العشر. وفيما سقي بالنضح يعني باستعمال الآلات والسقي نصف العشر. فإذا كان الإنسان عنده زرع أو عنده بستان، إن كان هذا البستان يسقى بماء المطر أو كان عثريا كبعض الأشجار التي تشرب بعروقها فزكاتها العشر. وأما إذا كان يسقى بمؤونة كالمكائن أو الماء الذي يستخرج من الآبار أو من العيون فإن الواجب فيه نصف العشر. وإنما فرق الشارع بين هذا وهذا لأن ما يسقى بمؤونة يحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى مال في استخراج الماء وفي توزيعه على الشجر وما أشبه ذلك، فكان الشجر أو الزرع الذي يسقى بغير كلفة فيه العشر، وما يسقى بكلفة فيه نصف العشر. أما الحديث الرابع حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأخذوا إلا من هذه الأصناف، الشعير والحنطة والشعير والزبيب والتمر، فهذا يدل على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، وهي الشعير والحنطة والزبيب والتمر، ويقاس عليها ما شابهها، فكل مال يكال ويدخر ويقتات يعني يتخذ قوتا فإنه تجب فيه الزكاة. فكل الأموال أو كل الحبوب والثمار التي تكال وتدخر يعني أن الناس يدخرونها ويقتاتونها فهذه تجب فيها الزكاة. وعلى هذا فتجب الزكاة في الذرة والشعير والحنطة بأنواعها والرز وغير ذلك من الحبوب والثمار. وأما ما لا يكال ولا يدخر ولا يتخذ قوتا فإنه ليس فيه زكاة، ومثل ذلك أيضا الفواكه والخضروات، فالبطيخ والقثة والبرتقال والتفاح والرمان والموز وما أشبه ذلك، هذه ليس فيها زكاة، إنما تجب فيها الزكاة إذا اتخذت للتجارة، يعني كان الإنسان يتجر بها فتجب فيها زكاة وتجارة، لكن لا تجب فيها زكاة الثمر، لأنها ليست مما يكال وليست مما يدخر ويتخذ قوتا. والنصاب كما سبق، نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون 5 أوسق 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعادل بالكيلوات 612 كيلو. فمن عنده من الحبوب والثمر ما يساوي هذا القدر فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، إما العشر إن كان يسقى بغير مؤونة، وإما نصف العشر إن كان يسقى بكلفة ومؤونة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.